نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، الب ارسلان والفاتيح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوس. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، نحن الرؤوس. الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، نحن الرؤوس. في ثرى بدر علينا يجاهد، لقنا الأعداء درسا في الصمود. جدنا الزبير لا يخشى الشدائد، جدنا الحمزة صياد الأسود. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، نحن الرؤوس. جدنا الخطاب في المغرب ثائر، عمر المختار للغزاة طاهر، وابن باديس وأبطال الجزائر. في السماء كانوا للعز شموسا. مالكم إكس، أكسفر، عبد الحميد الثاني، سلطان ابن سيف اليعرض، خديجة بنت خويلد، القعقاع بن عمرو التميمي، طرغوت باشا، النجاشي أصحم ابن أبجر، أريوس، الإمبراطور قسطنطين العظيم، عبد الرحمن الناصر، الحسن والحسين ابن علي، المثنى ابن حارث الشيباني، عائشة بنت أبي بكر، طلحة ابن عبيد الله، وركسي علي القير، شهاب الدين الغوري، الحاجب المنصور ابن أبي عامر، بايزيد الساحقة، فاطمة بنت محمد، كمال ميس، النعمان ابن مقرن المزني، المقداد ابن الأسود الكندي، حذيفة اليمان، سلمان الفارسي، عمرو بن معد يكرم.